اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضل كلمتي الحق والدين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة. ومن